القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1954. شاكر يا شاكر. إيه؟ شاكر في ايه يا ألفة؟ في ايه؟ مالك بتصرخي كده؟ الصيغة بتاعتي كلها اتسرقت. ايه؟ اتسرقت؟ ايوه اتسرقت، كنت حطاها في العلبة دي والعلبة فاضية ما فيهاش حاجة. انت متأكدة انها اتسرقت يا ألفة؟ ايوه، بسرعة بلغ البوليس. خرجت من البيت انا ومراتي يوم الخميس بعد الظهر. الساعة كام؟ حوالي الساعة 3:30. رحتم فين؟ سافرنا البلد علشان اطمن على والدي. ورجعتم امتى؟ ما رجعناش الا يوم الجمعة الساعة 7 مساء. اكتشفت مراتي بعد رجوعنا ان صيغتها اتسرقت. طيب لما رجعتم كان باب شقتك مفتوح ولا مقفول؟ مقفول. وانا بنفسي اللي فتحت الباب بالمفتاح اللي كان معايا. كان في ابواب او شبابيك مفتوحة؟ لا، الابواب والشبابيك كلها كانت مقفولة ومفيش اي كسر فيها. معنى كده ان اللص دخل شقتك عن طريق باب الشقة يا استاذ شاكر؟ ايوه، لازم يكون حصل كده. مين عايش معاكم في الشقة؟ مفيش غيري انا ومراتي، ومراتي كانت معايا في البلد. لكن ايه؟ اتكلم. معقول تكون هي اللي سرقت الصيغة؟ قصدك على مين؟ نرجس. مين نرجس دي؟ شغالة عندنا. نرجس الشغالة تدخل البيت في غيابك انت ومراتك؟ ازاي؟ ما هي نرجس معاه مفتاح الشقة. ونرجس دي شغال عندكم من امتى؟ من حوالي 3 سنين. والمفتاح ده معاها من امتى؟ من حوالي سنة واكتر. اصل المدام كانت تعبانة وعملت عملية ودينا المفتاح لنرجس عشان لما تيجي الصبح ما تقومش المدام بتاعتي من السرير. نرجس الشغالة كانت بتبات عندكم في البيت؟ لا ابدا، هي كانت بتيجي الصبح بعد ما بخرج وتنظف الشقة وتطبخ وتشوف طلبات البيت، وبعد الظهر تروح بيتها. طيب نرجس كانت عارفة انك مسافر انت ومراتك البلد؟ انا ما قلت لهاش حاجة زي كده، انما جايز مراتي قالت لها. انا قلت لنرجس ان انا مسافرة البلد انا وشاكر جوزي. قلت لها هترجعي امتى؟ ايوه، قلت لها ان انا مسافرة يوم الخميس وهرجع الجمعة بالليل، وطلبت منها ترتاح وتيجي يوم السبت الصبح. طيب نرجس الشغالة كانت عارفة مكان الصيغة بتاعتك؟ أيوة، وعارفة كل حاجة في البيت. طيب ممكن نرجس دي تكون هي اللي سرقت صيغتك؟ ربنا وحده هو اللي عالم بحقيقة اللي حصل، لكن أنا عمري ما بخلت عليها بحاجة، وكنت بعملها كويس جدا. ونرجس؟ طول عمرها كويسة معايا وعمرها ما عملت حاجة وحشة. طيب ممكن لو سمحتي تحدد لنا الحاجات اللي سرقت؟ لا يا بيه، لا، أنا إيدي عمرها ما تمدت على حاجة مش بتاعتي، وسنين مع الست ألفت وطول عمري أمينة وسألوها. كنت عارفة أن ألفت وجوزها مسافرين يا نرجس؟ أيوة، والهانم قالت لي بنفسها، وعلشان كده ما جيتش ناحية بيتها ولا شقتها يوم الخميس ويوم الجمعة. طيب معاكي مفتاح للشقة يا نرجس؟ أيوة يا بيه، والهانم هي اللي عملت لي المفتاح ده. عشان إيه؟ علشان لما أجي الصبح أدخل وأشوف شغل الشقة من غير ما صحيها من النوم، أصلها كانت عاملة عملية وبتاخد أدوية وتعبانة. عارفة الحاجات اللي اتسرقت؟ وأعرف منين يا بيه؟ ما شفتيش الصيغة بتاعت مدام ألفت؟ شفتها، والهانم بنفسها ورتها لي وقالت لي إن في حاجات منها خدتها عن المرحومة أمها. حد يعرف إن في مفتاح معاكي للشقة؟ الست ألفت وجوزها عارفين، وهم اللي مسلميني المفتاح. مفيش حد تاني يعرف ان معاكي مفتاح غير الست وجوزها؟ ابويا هو اللي يعرف ان عندي مفتاح، بس ابويا ده راجل تعبان وعيان وما بيسيبش البيت ابدا. صدقني يا بيه، صدقني انا ما اعرفش حاجه عن الصيغه دي ولا اعرف مين اللي سرقها. مين اللي كان بيضرب الجرس يا شاكر؟ اختك يسرية وجوزها نادر. تلاقيها سمعت باللي حصل جايه تطمن علينا. ألفت اتفضلي يا مدام يسرية. الله، انت لسه نايمه دلوقتي؟ تعالي يا يسرية. طيب عن اذنكم انا هقعد مع الاستاذ نادر. ايه يا ألفت، عملتوا ايه؟ هنعمل ايه؟ بلغنا البوليس وبيحققوا، ونرجس الشغالة حققوا معاها وسابوها. ويسيبوها ازاي وهي الوحيدة اللي معاها مفتاح الشقة؟ نرجس طول عمرها معايا وعمري ما شفت منها حاجة وحشة. ولازم بقى انت قلت الكلام ده للبوليس وعشان كده سابوها. امال كنت عاوزاني اقول ايه؟ تقولي هي مفيش غيرها اللي سرقتك. انا قلت الصح يا أسري، ما اقدرش اظلم حد مهما حصل. غلطانة، وكلامك ده مش عاجبني ابدا. ألفت يا ألفت. ايوه يا شاكر، انا جاية اهو. مساء الخير يا استاذ نادر. مساء الخير. دقيقة واحدة هحضر العشاء. عشاء ايه؟ احنا لسه واكلين قبل ما نيجي، واحنا بس قلنا يعني نطمن عليكم. هيه، وانت يا استاذ شاكر ايه رأيك في اللي حصل؟ مش برضو كنتوا متهمتوا من البت الشغالة دي اللي اسمها نرجس بالسرقة؟ على اساس ايه يا مدام يسري؟ مؤكد هي اللي سرقت السيخ. نرجس الشغالة بقالها سنين معانا وإيدها عمرها ما تمدت على حاجة. على العموم الغلطة مش غلطة نرجس، هي غلطة أختك ألفت. إيه؟ غلطتي أنا؟ ليه يا شاكر؟ الصيغة وكل الفلوس والحاجات اللي تخافي عليها كان مفروض تتحط في دولاب ويتقفل عليها. كان ممكن برضو نرجس تكسر الدولاب وتسرق. أنت لسه هتقولي نرجس يا يسرية هي اللي سرقت؟ أمال هيكون مين بس؟ الحقيقة ربنا وحده هو اللي يعلمها، وأرجوكم بلاش نتكلم في الموضوع ده تاني. انت تفكر ان اعمل حاجة زي كده يا منصور؟ مش عارف يا نرجس، مش عارف ايه؟ اتكلم، انت بتشك فيا؟ لا، لكن ايه؟ انت ايه اللي جرالك؟ كلامك ده معناه ايه؟ افهم. انا سنين مع الست ألفة، عمر ما ايدي اتمدت على حاجة مش بتاعتي. انا بقالي مدة كبيرة بقولك سيب الناس دول، ما سمعتيش كلامي. وكنت عايش منين انا وابويا العيان يا منصور؟ مش قلنا هنتجوز يا نرجس؟ اتفقت مع ابوك على كده؟ واتفقنا ان الجواز يتم بعد شهرين يا منصور، وقلت لي خليكي مع الست ألفت مدام عيانة لغاية ما نتجوز. انا كده تعبان. تعبان من ايه؟ لو كنت انا اللي سرقت ولا ليا يد في اللي حصل ما كانش البوليس سابني. والفضيحة اللي حصلت؟ فضيحة ايه؟ الناس اللي عرفوا انك روحت البوليس وحققوا معاكي. منصور افهم من كلامك ده ايه؟ خليك صريح ودغري واتكلم. مش لاقي حاجة اقولها. قول انك عاوز تفسخ الخطوبة، قول انك عايز تسيبني. لا يا منصور، لا، انا مش بخصبك على الجواز، انت حر، الحمد لله ان احنا لسه على البر، بس اللي لازم تعرفه كويس اني بريئة. قطعت قلبي وهي بتعيط قدامي. وناوي على ايه؟ مش عارف يا اما، مش عارف. يبقى تسمع كلامي يا ابني وتبعد عن نرجس دي. وهي ذنبها ايه بس يا ام؟ يا ابني الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. نرجس ما سرقتش. مين اللي قالك انها ما سرقتش؟ انا حاسس انها مش كدابة. والفضيحة اللي حصلت تقبل يا ابني بعد ما تتجوزها واحد يقولك مراتك حرامية؟ قولي بقى ساعتها هتعمل ايه؟ اهو ده اللي انا خايف منه. انت لسه على البر يا حبيبي، ما تحطش نفسك في مشاكل انت مش قدها. الناس ما بترحمش يا ضنايا، ودي هتبقى أم ولادك يا ابني. يعني أفسخ الخطوبة وأكسر قلبها وأقسى عليها مش كفاية اللي هي فيه؟ يعني اللي عندي قلته، وعقلك في راسك تعرف خلاصك. أنا يا ابني عشت لك النهاردة مش عايش لك بكرة، ونفسي أموت وأنا مطمنة عليك. ربنا يديلك طولة العمر يا أم. ما تفكرش كتير يا ضنايا، بلاش يا ابني تتعب أعصابك أكتر من كده. أنا مش عارف ايه اللي ممكن اعمله. على مهلك، فكر وبالعقل هتوصل للحل السليم. مش عارف، انا مش عايز اظلم نرجس. وفي الوقت نفسه ما تزعلش والدتك منك. انت صاحبي وعارف كويس قد ايه انا بحب والدتي وخايف عليها. والدتك عملت كتير وتعبت معاك يا منصور. عارف ومقدر اللي عملته من يوم ما مات المرحوم ابويا. خلاص، يبقى واجب عليك تريحها. طب اعمل ايه؟ ريحني، قولي ايه اللي ممكن اعمله. خايف اقول لك رايي تزعل. اعرف رايك ايه؟ والدتك برضو لها حق. يعني اسيب نرجس؟ ما انا قلت لك رايي هيزعلك يا منصور. طيب نرجس ذنبها ايه بس؟ كل شيء اسمه ونصيب. بس أنا دلوقتي اللي في إيدي الحال في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. يا ناس يا ناس، أنا كده تعبان، نفسي أرسي على حل، حل يريحني ويريح أمي. منصور اتغير. اتغير يعني ايه اتغير؟ ما بقاش منصور بتاع زمان. اللي حصل خلاه غير كلامه معايا. لو كان منصور بيحبك يا نرجس ما كانش الموضوع ده غيره ابدا. امال كان بيخطبني ليه؟ ده السؤال اللي تسأليه لنفسك. سألت نفسي كتير وما وصلتش لحل. الحل معروف ومفهوم وواضح يا نرجس. اعرف علشان استريح. لازم تبعدي عنه. ابعد عنه؟ ايوه لازم تبعدي عنه ما دام شاكك فيكي ومش مصدقك. منصور مش شاكك فيا ومصدقني، لكن الظروف اللي حواليه. ظروف ايه اللي تخليه يبعد عنك ويأجل الجواز؟ الظروف اللي حصلت. لا يا نرجس لا، اللي زي منصور مش لازم تأمنيله بعد النهارده. ليه؟ ما دام الشك دخل قلبه مش هتعيشي معاه سعيده ابدا. الجواز عشره عمر، عشره طويله، ومين عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد الجواز. عندك حق. انت لسه على البر. ايوه مجرد خطوبه وعمل كده، مين عارف اللي يحصل في المستقبل. عشان كده لازم انت اللي ترفضي الجواز. ايوه هرفض الجواز، مش انا اللي ارمي نفسي عليه بالشكل ده. ولو كان بيحبني حقيقي ما كانش عمل ده كله. لا لا، اللي حصل ما ينسكتش عليه ابدا. وايه بس اللي في ايدنا نعمله يا رب؟ في ايدنا حاجات كتيره قوي. زي ايه؟ اولا ما دام منصور عمل كده انا مش ممكن اقبل انه يتجوزك ابدا. انا معاك يابا، بس ايه؟ انا بقيت كويس ومن بكره هنزل الشغل. بس انت عيان. حتى ولو كنت عيان انا مش هخليك تسيب البيت ابدا. وحنعيش منين؟ قلتلك هنزل الشغل. لا لا يابا، انا كلمت واحده صاحبتي وهتشوف لي شغله معاها في مصنع. قلت لا، وكفايه كفايه اللي حصل لك. اطمن، انا مش راجعه للست ألفت ومش هخدم في بيوت حد. لكن انت مش هتخرج من هنا قبل ما تخف وتبقى كويس يابا. طول عمرك اصيله يا نرجس يا بنتي، لكن ما تحملش هم، ربنا ما بينساش حد. ونعم بالله يا بنتي، منهم لله، منهم لله اللي كانوا السبب. لو اعرف بس مين اللي سرق الست ألفة وحطني في الموقف الصعب ده. زعلانة يا نرجس علشان منصور؟ انا مش عايزة حاجة من الدنيا غير رضاك يابا. ولولا منصور والكلام اللي قاله عنك ما كنتش قبلت خطبته من الاول. ليه منصور يعمل كده؟ ليه العيار اللي ما يصيبش يدوش؟ عيار ايه؟ هي ليه الناس ما بتحكمش العقل في تصرفاتها؟ ليه نصيبي كده؟ هقول ايه؟ هقول ايه؟ قول يا رب يا رب يا رب، وهو وحده اللي عالم بينا. يسري يسري، في ايه يا نادر؟ مالك مالك بتزعق كده ليه؟ ايه ده ايه ده يا يسري؟ انت ايه اللي خلاك تدور في حاجتي؟ انا عمري ما دورت في حاجتك، لكن صدفه بدور على اوراق مهمه، ربنا اراد اني اكشف الحاجه اللي عمري ما فكرت فيها دي. مش صيغه اختك ألفت يا يسرية؟ انت اللي تسرقي اختك يا يسرية؟ الصيغه دي كلها من حقي انا. من حقك ازاي؟ افهم. الصيغه دي بتاعت المرحومه ماما، وديتها قبل ما تموت لاختك ألفت. مش من حقها. تقومي تسرقيها يا يسرية؟ تسرقي اختك؟ أنا مش مصدق اللي حصل. إزاي؟ ليه يا يسرية ليه؟ أنت ناقصك حاجة؟ ليه تفكري في العملة الحقيرة دي؟ أتصرف إزاي؟ ها؟ إيه اللي ممكن أعمله أنا دلوقتي؟ معقول اللي حصل ده؟ شاكر، الصيغة كلها قدامك يا شاكر. معقول الكلام ده؟ يسرية أخت مراتي تعمل كده؟ الله، طب سرقتهم إزاي وليه؟ مؤكد دخلت أوضة النوم على مراتك وخلتها مش واخدة بالها وسرقت الصيغة. طيب وهي قالت لك ايه؟ مش مهم يا شاكر اللي قالته دلوقتي. ايوه عندك حق. المهم البنت الغلبانه المسكينه اللي اسمها نرجس، عارف ايه اللي جرى لها؟ ايوه عارف، خطيبها سابها عشان كان فاكر انها هي اللي سرقت. طب ايه اللي ممكن نعمله دلوقتي؟ وازاي نرجع لنرجس خطيبها؟ وازاي نرد لها اعتبارها؟ اللي عليا عملته خلاص يا شاكر. عملت ايه يا نادر؟ طب افهم. جبت لك صيغه مراتك لحد بيتك، وسرية من النهارده ما بقتش مراتي. ايوه انا هطلقها، لاني مش ممكن اعيش مع انسانه زيها ابدا. انت بتقول ايه يا شاكر؟ زي ما بقولك كده، افتكر من حق البنت المسكينه نرجس اللي ملهاش ذنب في اللي حصل انها ترجع لخطيبها. ايوه لكن انا عارف وفاهم كويس قوي اللي هتقوليه. انت طبعا يهمك سمعه اختك. مش كفايه ان جوزها طلقها؟ المفروض كنا بلغنا البوليس عنها. نبلغ البوليس عن اختي يا شاكر؟ طب ما هي سمعتها برضو زي سمعتي. الموقف صعب يا ولفت، صعب قوي. انا تعبان من اللي حصل، عشان كده انا رحت لنرجس وقابلتها هي وابوها. وقلت لهم ايه؟ تفتكر اقول ايه؟ حاولت طبعا اخليها ترجع للشغل عندنا، انما رفضت وعيطت قدامي وقطعت قلبي بعيطها. حتى ابوها رفض ياخد الفلوس اللي انا حاولت اديها له. انا دلوقتي فهمت حاجات كتير. فهمت ايه يا نرجس؟ فهمت ليه الاستاذ شاكر كان بيلح عليا عشان ارجع للشغل عندهم، فهمت ليه كان عايز يدي والدي فلوس، وفهمت كمان ليه نادر طلق مراته اللي اسمها يسرية. انا مش فاهمة حاجة. لكن انا فهمت. لكن ايه الفايدة بعد اللي حصل؟ ايه الفايدة؟ كويس انك انت رجعت لنا تاني يا نرجس. ومين اللي قالك ان انا رجعت يا ألفة تاني؟ نرجس انا وجوزي ما قلناش الا كل شيء طيب عنك، وعلشان كده البوليس سابك. بس انت والاستاذ شاكر جوزك ما قلتوش غير الحقيقة يا مدام ألفة، وما تقدريش تنكري ان الفلوس والصيغة وكل حاجة البيت قدامي، وعمري ما مديت ايدي للحرام. ننسى اللي حصل يا نرجس، وكفاية ان شاكر جوزي راح لك لغاية بيتك. والاستاذ شاكر جاني لحد بيتي ليه؟ وليه حاول يدي والدي فلوس؟ وليه اختك يسرية هانم اتطلقت؟ جرى لك ايه يا نرجس؟ فاكرة يا ست هانم؟ فاكرة لما الست يسرية هانم اختك خدت الساعة بتاعتك وقلتلك؟ عملتي ايه ساعتها؟ ايه اللي فكرك بحاجة قديمة زي دي؟ وبعدين اتضح ان اختي يسرية كانت واخدة الساعة علشان تصلح. وخدت سختك ليه؟ انت ازاي تقولي كلام زي ده؟ انا بقول الحقيقة. انا عرفت ان اختك هي اللي سرقت سختك. مين اللي قالك؟ جوزها الاستاذ نادر. نادر؟ ازاي نادر يقول لك؟ هانم اذا كنت خايفه على اختك ليه مش بتخافي على اولاد الناس؟ انا بشر زيكم، ولا انا من طينه غير الطينه بتاعتكم؟ انا هبلغ البوليس عن اختك. لو بلغتي البوليس انا هتهمك بالسرقه. كنت عارفه ردك كويس، وعارفه اني حتى لو بلغت مش هلاقي حد ينصفني ويقف معايا. لكن معلش انا فوضت امر لله. ايوه ربنا وحده هو اللي حينتقم منكم. ابني ابني ابني الصغير. ايه اللي جراله؟ خرج يلعب قدام باب البيت. خرجت ادور عليه ما لقيتهوش. خرج امتى؟ خرج الصبح بدري. مؤكد هو اللي خطفه. مين اللي خطفه؟ ابوه. وابوه يخطفه ليه؟ انا ما اعرفش عن ابني حاجه خالص. أنا سبته مع أمه بعد ما طلقتها. وإيه سبب الطلاق؟ خلافات بيني وبين مراتي. ممكن أعرف نوع الخلافات دي؟ يسرية كانت مسرفة وعشان كده طلقتها. يسرية بتتهمك بخطف الطفل. واخطفه ليه؟ وبعدين معك يا ابني، هتفضل قاعد كده وحاطط ايدك على خدك؟ مالك؟ مفيش يامه. فضفض يا حبيبي، قول لامك اللي في قلبك. انت لك حد غيري ممكن تتكلم معاه؟ يامه انا زعلان من نفسي. عشان نرجس؟ نرجس ملهاش ذنب، وشاكر جاني وقابلني. قابلك؟ قابلك فين؟ وقالك ايه يا منصور؟ نرجس إنسانة كويسة، كويسة جدا، ومراتي غلطت وأنا كمان تسرعت وبلغت البوليس. الصيغة لقيناها، مراتي كانت حطاها في مكان تاني والحمد لله لقيناها، يعني نرجس بريئة. أنا تعبان وضميري مش مستريح ولازم ترجع لها. الفرح بتاعك هعمله في بيتي وأنا مسؤول عن كل المصاريف. شاكر بنفسه هو اللي قالك الكلام ده؟ وأكتر من كده كمان يا أمه، وطلب مني كمان إنه يجي ويقابلك. يقابلني أنا؟ أيوة، بس أنا قلت له مفيش داعي لأني عارف رأيك وخوفك من الفضايح. بس بعد ما لقوا الصيغة الموضوع دلوقتي بقى بقى إيه يا أمه؟ يا ابني أنا كل اللي يهمني سعادتك وراحتك. وراحتي وسعادتي إنك اتجوز نرجس. خلاص يا ابني اتجوزها وربنا معاك يوفقك ويسعدك. عايز ايه يا منصور؟ ها؟ ما كنتش فاكر انك هتعامليني بالشكل ده نرجس. ايه خلاص نسيت منصور؟ عيب ان اللي في قلبي على لساني. عارف، وعشان كده بحبك يا نرجس وهنتجوز. ايه نتجوز؟ وامي في البيت مستنياكي والفرحة مش سايعاها. كفاية كفاية. نرجس، دي دموع الفرح مش كده نرجس؟ لا يا منصور لا. لا ايه يا نرجس؟ بقولك بحبك وانا مش ممكن اتخلى عنك ابدا. وكنت فين من زمان؟ ما كنتش عايزة ازعل امي وانت عارفة ملاش حد غيري، وكنت متأكد انها لما هتلاقيني متمسك بيكي هتوافق. وهي وافقت. نرجس ايه الحكاية؟ انا عارف انك طيبة وامينة وعمر ايدك ما تتمد للحرام وعمرك ما تعملي حاجة تغضب ربنا ابدا. هقول لك ايه دلوقتي؟ ما تقوليش يا نرجس. بعد الفرحة اللي مالية قلبي وقلبك اتأخرت يا منصور. مش انا اللي تستهلك، انت طيب ومش انت اللي حطك في مشاكل وبهدلك وازعل امك منك. ايه؟ انا مش فاهم حاجه. تقبل تتجوز انسانه مجرمه؟ ايه؟ ايوه انا مجرمه، انا اللي خطفت ابنه يسريه. ايوه انا اللي خطفته. مش ممكن. لا ممكن، لما حسيت انهم كلهم ضدي وما حدش عارف ياخد لي حق منهم وحرقوا قلبي قلت احرق قلبهم وخطفت ابنه يسريه. ووديتيه فين؟ خطفته من قدام بيتهم وركبت بيه الأتوبيس ونزلت وسبته. ليه يا نرجس ليه؟ يسرية هي اللي سرقت أختها، يسرية هي اللي ضيعت كل شيء حلو في حياتي. وفكرت أبلغ البوليس لكن الهانم هددتني، لقيت نفسي وحيدة، حتى أنت تخليت عني. التفكير تعبني وانت أمت. انت أمت. ابنك رجع نادر؟ الحمد لله الحمد لله. بس لو ما كانش الراجل الطيب اللي لقاه اهتم بيه وخلاه في وسط ولاده، ايه اللي كان ممكن يحصل له؟ الراجل لقاه احتفظ بيه عنده وقعد يدور على اهله مدة وبعد كده بلغ البوليس. لو ما كانش الراجل ده عمل كده وسابه، مش جايز حد كان سرقه زي ما بنسمع كتير؟ خلاص يا نادر خلاص، الحمد لله. المهم دلوقتي تفكر كويس وترجع لمراتك وتربوا ابنكوا. لكن نادر انسى بقى اللي حصل. مراتك الحمد لله فهمت الغلط. علشان خاطر ابنك يتربى التربية السليمة لازم ترجع لمراتك. وليه؟ ليه نرجس تعمل كده؟ ليه؟ ده اللي حصل يا أمه، ولو ما كنتش سمعت الكلام منها ما كنتش صدقت أبدا. لا إله إلا الله، والطفل الصغير ذنبه إيه؟ اللي حصل لها خلاها تصرفت غلط. وانت ناوي على ايه بعد اللي حصل؟ خلاص يا امه خلاص، انا صرفت نظر عن الجواز منها. خسارة، هي ما استنتش رحمة ربنا، ما استنتش عشان ربنا ينصفها ويريحها. حبت تحقق العدالة بطريقتها الخاصة وده الغلط. انا كنت ناوي اتجوزها لكن بعد اللي حصل منها مش ممكن طبعا افكر فيها. كفاية عليها العذاب اللي هتعيش فيه طول حياتها. أغرب القضايا. التسجيل هشام عبد السلام. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.